بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أيها الإخوة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بقي في مكة 13 عاما يعلم أولياء الله تبارك وتعالى وعباده العقيدة الصحيحة، لأن العبادة إذا دخل فيها الشرك بطلت، كالصلاة، كالمصلي إذا انتقض وضوءه بطلت صلاته. فلذلك أيها الأحباب، نتحدث قليلا عن التوحيد، لأنه هو أساس الدين. التوحيد أيها الأحباب هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وهو على ثلاثة من يكمل وهو على ثلاثة أقسام لا بد من معرفتها، لأن من لم يعرف أقسام التوحيد، وقد دل القرآن عليها، دل القرآن عليها، وأول سورة وهي فاتحة الكتاب دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، فلا بد من معرفتها، لأن من لم يعرفها وقع في الشرك. إذن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هكذا عرفها سلف هذه الأمة. من أين عرفوها؟ من كتاب الله تبارك وتعالى. فما هو توحيد الربوبية؟ وهل من أقر بتوحيد الربوبية يدخل في الإسلام؟ الجواب لا، فإن من أقر بتوحيد الربوبية وحده ولم يقر بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا حظ له في الإسلام، بل على ولي الأمر أن يقاتله. والدليل على ذلك أن المشركين الذين امتنعوا من عبادة الله كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، أنه خالق، أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، وحدوا الله، أفردوا الله بالعبادة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالعرب كانوا لهم عدة آلهة، في البيت لهم آلهة، في بيت الله الحرام وفي بيته له آلهة، وتكون آلهتهم من الأحجار، يأخذ العربي الحجر يصلي إليه، وإذا وجد حجرا آخر رماه وأخذ بدله. وقد نحتاج إلى تعريف توحيد الربوبية، فمن يعرف توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية أن نعبد، أن نوحد ربنا بأفعاله هو. ما هي أفعاله؟ أفعاله الخلق، فيه من يخلق غير الله، فيه من يميت غير الله، فيه من ينزل المطر غير الله تبارك وتعالى، فيه من يخلق الجنين في بطن الأم غير الله. إذن هذا توحيد الربوبية، أن توحد ربك يا عبد الله بأفعاله هو الذي لا يشاركه فيه أحد. لكن نبغ نابغة من المسلمين يسمون بالصوفية، فأقطاب الصوفية يقولون إن الأولياء يخلقون الجنين في بطن الأم. كذبوا ورب الكعبة، كذبوا ورب الكعبة. قرأنا والله كتبهم، يقول يستطيع الولي، وهذا يقوله للعوام، حتى يستغيثوا بهذا الشخص ويدعوه ويذبحوا له ويتوسلوا به. يقولون إن الأولياء يستطيعون أن يخلقوا الجنين في بطن الأم، وأن الأولياء يعلمون الغيب، وأن الأولياء يقدرون على كل شيء، حتى قرأنا في كتبهم، حتى قرأنا في كتب هؤلاء أن قطب من أقطاب الصوفية كان له طلاب مريدين، فوجد أحدهم يوما كئيبا، قال ما لك؟ قال مات ابني. قال مات ابنك؟ وكيف الملك ما يخبرني؟ قال فطار الشيخ فأصبحت له جنحان وطار في الجو، ووجد ملك الموت معه زنبيلا من الأرواح وضربه، فعادت الأرواح إلى أصحابها. وجاء ابن ذلك الرجل، والله هذا ما يطبع ويكتب في الكتب. وشخص آخر قال جاء التلميذ لشيخه وإذا به كئيب، قال ما لك؟ قال توفي أبي وهو يعني مثلا غير راض عني، توفي أبي وهو غير راض عني. قال هيا دلونا على قبره. فذهب الشيخ القطب الذي يزعم أنه يفعل كل شيء. الحكايات هذه قرأناها في الكتب أيها الأحباب. قال فنادى ذلك الميت وإذا بالتراب يعني فجع الميت ويخرج ويقول ما لك يا شيخ؟ قال جينا نشفع أن تغفر لابنك وأن تسمح له. قال لقد شفعتكم فيه. قال فعاد إلى قبره. مثل هذه الأمثال مثل هذه الأشياء أيها الأخوان قد لا تصدقونها، ولكن الذي قرأ كتب القوم وعرف كتب القوم والله يصدق. ولذلك من أشعارهم يقولوا مريدي لا تخف، اشرب وغني، اشرب الخمر، ازني، افعل ما شئت، أنا معك عند الميزان، أنا معك عند الحوض، أنا معك عند الصراط، أفعل ما يعني أستطيع أن أفعل ما أريد. وفي كتبهم أن القطب ينصب له يوم القيامة منبر من نور، اسمعوا، منبر من نور، فيأتي جميع من آمن بهذا فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا تظنوا أن هذه حكايات، هذه كتب، هذه والله في كتب حقيقة قرأناها وعرفناها. لذلك يا إخوان توحيد الربوبية عارضه هؤلاء المفسدون الذين يقولون أنهم يفعلون ويفعلون وأنهم يعلمون الغيب، هذا توحيد الربوبية. والمشركون كانوا يقرون بأن الله خالق ورازق ومحي وميت، ولكنهم لم يقروا بأنه هو المستحق العبادة. أما توحيد الألوهية، ما هو توحيد الألوهية؟ من يعرفه؟ لابد أن نعرف هذه الأقسام يا أخوة، إذا ما عرفناها كيف نعبد؟ نعم، توحيد الألوهية أن توحد الله يا عبد الله بأفعالك أنت. ما هي أفعالك؟ الصلاة فعلك، الدعاء فعلك، النذر، الاستغاثة، الذبح، الاستعانة، الرجاء، الخوف، هذه من أفعالك، لا بد أن تخصها بالله، أن توحد الله تبارك وتعالى وأن لا تجعل له شريك. توحيد الألوهية أن توحد الله بأفعالك، لا صلاة إلا لله، لا صوم إلا لله، لا ذبح إلا لله، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا يستعان إلا بالله. هذا هو توحيد الألوهية، وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وبين الرسل. الخصومة وقعت في هذا النوع من أنواع التوحيد، فمن أقر بهذا التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات أصبح مؤمنا دخل الجنة، ومن لم يقر بهذا التوحيد، توحيد الألوهية، ما أصبح مسلما. ولذلك الذين يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون غير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يطلبون المدد من غير الله، هؤلاء ما دخلوا بالإسلام ولو قالوا لا إله إلا الله. فتوحيد الألوهية إذن القسم الثالث من أنواع التوحيد ما هو؟ القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ من يعرفه؟ ها؟ نعم، توحيد الأسماء والصفات أن تقر لله تبارك وتعالى وتثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات لا بد من معرفته كمعرفة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فنأتي بأمثلة لتوحيد الأسماء والصفات. مثلا مسألة العلو، ما معنى العلو؟ أن الله عال على كل شيء، على جميع المخلوقات، وهو مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله. هذا الكلام ما يرضاه الذين يقولون أن الله في كل مكان. كثير من الناس الذين ما عرفوا، ما أخذوا ثقافتهم من الكتاب والسنة، يقولون الله في كل مكان. لا إله إلا الله. مالك لما سئل، ابن أنس لما سئل قال له رجل: يا مالك، الرحمن على العرش استوى. اسمعوا، الرحمن على العرش استوى، هذا السؤال لا غبار عليه، هذا نص القرآن. ثم قال السائل: كيف استوى؟ هذه البلية. قال: كيف استوى؟ الإمام مالك أخذته الرحضة ونزل عليه العرق الشديد. كيف يسأل إنسان عن كيفية استواء الله؟ كيف يسأل مسكين عن استواء الله والله ما كلفنا هذا؟ فلما أفاق مالك قال للسائل: الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب، الاستواء معلوم، والكيف كيفية الاستواء مجهولة، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. هكذا أيها الأحباب، يعني أن ربنا تبارك وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو لا يحتاج إلى العرش لأنه كان الله ولم يكن شيء. يعني بعض الناس يقولون: كيف نقول إن الله مستو على العرش وأن والناس يستوون على عروشهم؟ نقول: مساكين، البشر يحتاجون إلى العروش يجلسون عليها. لله المثل الأعلى، لو جاء حاقد وأخذ هذا الكرسي وقعت على الأرض، مسكين أنا. لكن الله تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء، لا كرسي ولا سماء ولا أرض، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. ولذلك نضرب للذين يعني يحاجون ويقول إن الله تبارك وتعالى في حاجة إلى العرش، نقول لهم: ألا ترون هذا السحاب العظيم؟ ألا ترون هذا السحاب العظيم؟ هل هو معلق بالسماء؟ الجواب لا. هل هو مركوز بالأرض؟ سحاب عظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ليس في حاجة إلى السماء وليس في حاجة إلى الأرض، مخلوق. فالله تبارك وتعالى الخالق وله المثل الأعلى، هو على عرشه في السماء وهو ليس في حاجة إلى كرسيه سبحانه وتعالى. ومع هذا أخبرنا الصادق المصدوق بأن ربنا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. هل يقول: هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ هل من داع؟ فالموفق من يقوم آخر الليل ويأخذ ماء الوضوء ويسجد لله تبارك وتعالى ركعتين ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. هكذا أيها الأحباب، نعتقد أن ربنا في السماء، وأن ربنا سبحانه وتعالى له مثلا ذات وله نفس. كثير من الناس يقول: الله أخبر، قال تعلم، يقول عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أنت لك نفس وربك له نفس، أنت تسمع وربك يسمع، أنت تغضب وربك يغضب، أنت ترضى وربك يرضى، لكن صفاتك أيها المسكين تليق بك وصفات الله تبارك وتعالى تليق به، لأنه قال لما أثبت السمع قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في سمعه ولا في غضبه ولا في رضاه ولا في محبته، لأن الصنع يا أحباب لا تشبه صانعها، فنحن صنع الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي صنع هذا الكرسي منا هل فيه شبه من صفاته؟ فنحن من صنع الله تبارك وتعالى، الله خالقنا سبحانه وتعالى. فإذا ثبتت لنا صفات هي بمجرد الاسم، أما الحقيقة تختلف، فصفات المخلوق تخصه وصفات الخالق تخصه. هذه الأنواع الثلاثة ينبغي أن نعرفها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أوصيكم بالكتب الآتية التي تبين هذه الأقسام: كتاب التوحيد للمقريزي من العلماء المتقدمين، كتاب التوحيد لابن خزيمة في القرن الثالث، كتب صغيرة حديثة لعلماء، منها كتاب خذ عقيدتك من الكتاب والسنة لعالم سوري في مكة جميل زينو. فلا بد من معرفة أنواع التوحيد، وإلا الإنسان يقع في الشرك. فأنتم تسمعون كثير ممن يقول لا إله إلا الله، إذا حصل عليه شيء قال المدد يا بدوي، أو المدد يا رسول الله، أو الغوث يا جيلاني، أو المدد يا عيدروس، يا عبد السلام، يا مرغني، يا مساكين. هؤلاء ما يستطيعون، هؤلاء ما يسمعون، والله ما يسمعون، ولو سمعوا ما يستجيبون. فلا بد أيها الأحباب من معرفة العقيدة، ووالله إن معرفتها لواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لمن طلبها ولمن بحث عنها. فلذلك يا أحباب أوصيكم بمعرفة هذه الأقسام الثلاثة، لنعظم الرب تبارك وتعالى ونعلم ما يستحقه سبحانه وتعالى، لأننا إذا لم نعرفها نصرف حق الله تبارك وتعالى إلى عباده. اسمعوا، لعلكم سمعتم برجل يقول البصيري، وله قصيدة يقول فيها، اسمعوا ماذا يقول. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. تعرفون أن هذا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ الذي يقول يا أكرم الخلق يخاطب النبي، ما لي من ألوذ به. هل هذا عرف معنى لا إله إلا الله؟ والله ما عرف معنى لا إله إلا الله. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا يقول يا رسول الله إذا كان يوم القيامة ما أخذت بيدي وأدخلتني الجنة فهو البعيد هالك. والله ما يأخذ الرسول ولا بيد فاطمة صلى الله عليه وسلم. فيقول في قصيدته: كثير من الناس يأخذونها في الحج معهم يقرؤونها. يقول يا أكرم الخلق اسمعوا: ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تخذ في المعادي، إن لم تكن في المعادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. ماذا أبقى لله؟ حق الله أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعرف أيها الأحباب، علينا أن نعرف التوحيد أولا، لأن العبادة إذا وقع فيها الشرك. ولذلك قال النبي الكريم: ستفترق أمتي. من؟ أمة الدعوة؟ لا، أمة الإجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال إنهم سيفترقون على 73 فرقة، فرقة واحدة في الجنة و 72 فرقة في النار. الله أكبر، 72 في النار، وهم يصلون وهم يصومون وهم يحجون، لكنهم إذا اضطربت السفينة أخذوا يلهجون بأوليائهم، أخذوا يلهجون ويدعون. ولذلك يذكر أن سفينة جاءت وجمعت كثيرا من عباد الله، فلما توسطت البحر أراد الله أن يختبر هؤلاء، تحركت السفينة واضطربت، وإذا بواحد يقول يا بدوي أدركنا، والثاني يقول يا عبد السلام، والثاني يقول يا عيدروس، والثاني يقول يا محمد، والثاني يقول يا تيجاني ويا مرغني لا إله إلا الله. وكان معهم إنسان موحد قال: وأنا أقول يا ربي لا تبقي على الأرض من الكافرين ديارا. أنتم تتجهون لله ولا تعرفون حق الله، أنتم تقول لبيك اللهم لبيك ولا تعرفون معناها. فلذلك يا أحباب يجب على الإنسان أن يقطع علاقته من المخلوقين. ما دمت متعلق قلبك بالمخلوقين تذبح لهم وتخضع لهم وتنذر لهم، والله ما يقبل الله منك صوما ولا صلاة ولا حجا حتى تتوب إلى الله وتعز التوبة وتعلم أن الأمور كلها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هكذا علينا أن نعرف الأمور. ولذلك والله لقد سمعت بإذني إنسان عندما رأى هذه القبة الذي نصبت على المصطفى صلى الله عليه وسلم نصبها الجهال، وإذا به بأعلى صوته ولا يستحي بأعلى صوته يظنه دين، يقول الغوث يا رسول الله، لا إله إلا الله، الرسول يغيث الرسول يمت؟ والله ما يغيث ولا يمت صلوات الله وسلامه عليه. كان الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاهم منافق، تعرفون أذية المنافقين، قال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، نستغيث به. وقول أبو بكر هذا جائز لأنه يستغيث بإنسان حاضر قادر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حما لجناب التوحيد وتعليما لأمته قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ولذلك تجدون بعض الجرائد وبعض يقول مثلا عندما يحصل حرب بين المسلمين وبين الكفار تجدون مثلا في بعض مثلا الجهال في مجلات يخاطبون الرسول بقصيدة يقولون أغث المسلمين كما أغثهم يوم بدر. ما شاء الله، الرسول هو الذي أغاث المسلمين يوم بدر، هو الذي أغاث المسلمين يوم بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فعلينا أيها الأحباب قبل أن نقول لبيك وقبل أن نتجه لله أن نعرف ما لله فنصرفه له، وأن نعرف ما لرسول الله، فلرسول الله الطاعة والمحبة ولله العبادة، علينا أن نعرف. ولذلك نعود لقول رسول الله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. من يا رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما كانوا ينذرون الصحابة إلا لله، ما كانوا يستغيثون إلا بالله، ما كانوا يدعون إلا الله، ما كان يخافون إلا من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هكذا ما تجد عندهم كما هو عند المسلمين اليوم. أنا راجع من الحج أذهب إلى البدوي في طنطا مصري، والثاني يذهب إلى عبد السلام. أنا ذهبت للحج ولا بد أن يكون لهذا الولي علي حق أذهب إليه هناك، إما أذبح ذبيحة وإلا مثلا أدعوه وإلا أفعل وأفعل. الذي أراد لك الحج ولو أراد الله لك الحج الله تبارك وتعالى، أما الأولي وأما غيرهم من الناس ما يستطيعون، على حد قول رسول الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن العقيدة أولا، فإذا قلنا لبيك اللهم لبيك ما معناها؟ ما معنى لبيك؟ معناها نحن مقيمين على طاعتك يا رب، نحن مقيمين على طاعتك، لا نخاف إلا منك، ولا نذبح إلا لك، ولا نطوف إلا ببيتك، ولا ندعو إلا أنت، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نستعين إلا بك، ولا نرجو إلا أنت. جميع العبادات لله تبارك وتعالى، فمن صرف منها شيئا من غير الله فهو مشرك. هناك حديث مر رجلان على قوم لهم صنم، فقالوا لأحدهما هذا الصنم نستغيث به عند الشدائد فيأتي المطر ويرد الغائب، فلا بد أن تكرمه بذبيحة تذبحها باسم الصنم. قال أنا ما أذبح إلا لله، ما أذبح إلا لله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. قالوا للآخر قرب إليه، قال ما في لا كبش ولا بقر ولا غنم، قال ذباب خذه وقل باسم الولي، فأخذ ذباب وقال باسم الولي فتركوه ودخل النار. نعم، إن صلاتي ها ونسكي ذبحي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم. أنا أقول هذا لأنه سألني سائل من الحجاج، قال ما حكم من توجه إلى بيت الله وقبل أن يتوجه ذهب إلى الولي وذبح ذبيحة؟ قلت له على هذا أن يتوب إلى الله ويبكي ويندم حتى تسيل دموعه ويعاهد الله أنه لا يعود، أما إذا بقي على هذه العقيدة فليرجع إلى بلاده ولا يذهب إلى بيت الله، لأنه والله لا يقبل منه حجا ولا صلاة حتى يخلص العبادة لله تبارك وتعالى، وحتى يعلم أن الله هو الواحد الفرد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم يا أخي. أي حكاية الأخيرة؟ يعني الرجلان نعم، هذا قبل الحج في مسجد رسول الله، في مسجد رسول الله سألني وقال ما رأيك في إنسان قبل أن يذهب للحج ذهب للولي وذبح ذبيحة تقربا إليه؟ قلت له عليه أن يتوب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها، ويعتقد أن عمله ذلك شرك يحبط جميع الأعمال، فإن اعتقد هذا وعلم أن عمله شرك وتاب إلى الله وعزم أن لا يعود حتى يموت فليتوكل إلى بيت الله الحرام، وإن كان في قلبه خوف من ذلك الولي فليعود إليه يجلس مع غنمه حتى يمن الله عليه بتوبة. وكذلك إذا رجع، وإذا رجع من الحج وجاء قال ببركة الولي أنا من تلك الزحام جئت، وجاء وذبح الذبيحة، سواء ذبح الذبيحة قبل أن يخرج أو بعد أن يخرج، من ذبح لغير الله لعن الله، لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن من الله الطرد من رحمة الله، اللعن من الله. ومن طرده الله من يضمه؟ فلذلك يا إخوان الرجل الصحابي الذي قال يا رسول الله إني نذرت أن أنبح إبل، تعرفون الإبل، في مكان كذا، والله ما كان في ذلك المكان مثل ما هو موجود عند المسلمين اليوم، تجد في بعض قراهم القبة هذا على سيدي فلان، والقبة هذا على سيدي فلان، وهذا على سيدي فلان، لا إله إلا الله، هذا من عمل اليهود والنصارى. الرجل قال لرسول الله نذرت أن أذبح إبل ببوانة، ماذا قال النبي؟ قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال له لا. قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني قال له لا. قال أوفي بنذرك. فدل هذا على أنه لو نذر الرجل أن يذبح بمكان كان الجاهليون لهم صنم هناك أو لهم عيد لا يجوز للإنسان أن يوفي بهذا النذر. فلما قال الرجل يا رسول الله لا عيد لأعياد من أعياد الجاهلية ولا صنم من أصنامهم، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ولذلك حتى في الزيارة المسجد النبوي كثير من الناس ربما يكتب على سيارته، رأيت والله في يوم من الأيام سيارة مكتوب عليها قاصد رسول الله، لا إله إلا الله، مكتوب على السيارة، ومنهم من يكتب على قاصد رسول الله. سبحان الله، الرسول يقصد في كتاب الله أن الرسول يقصد، في سنة رسول الله الرسول يقصد، أما قال لفاطمة اشتري سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ولذلك قال مالك، سئل مالك عن رجل نذر أن يأتي المدينة، ماذا ترون أن يجيب مالك على هذا السؤال؟ لو أن السؤال ورد على مثلي أقول نذرت أن تأتي المدينة تعال للمدينة، لأن مسكين ماني يعني لست بمنزلة مالك. لكن مالك ماذا قال؟ قال الذي نذر أن يأتي المدينة نسأله، نقول ماذا أردت بنذرك؟ إن أردت بنذرك مسجد رسول الله ائتي مسجد رسول الله وصلي فيه، وإن أردت بنذرك قبر رسول الله فلا تأته. مالك يدجل على الناس ولا يدلل على ما يقول؟ مالك يدلل على ما يقول. ما دليل مالك على أن النذر لمسجد رسول الله يوفى به والنذر لقبر رسول الله لا يوفى به؟ ما دليله؟ دليله كلام رسول الله. ثم قال له مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني أوفي بنذرك إن نذرت أن تأتي مسجد رسول الله، لأن الحديث ورد في شد الرحال إليه، ولا توفي بنذرك عندما قلت أزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا تجدون في كتب أهل العلم المعتبرين لا في الصحيحين ولا في المسانيد حديث بابا فيه زيارة قبر رسول الله، ما في. اللهم إن الدار قطني ذكر بعض الحديث الموضوعة في شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه العلماء. كيف لا يخالفونه والرسول الحديث الصحيحين لا تشد الرحال إلى 3 مساجد؟ الدارقطني فيه بعض الأحاديث، منها: من حج ولم يزرني فقد جفاني. حديث هذا باطل موضوع، شطبوا عليه. من حج ولم يزرني، هذه المشكلة، هذه مشكلة. من حج، لأن من جف الرسول كفر. كيف زيارة مسجد رسول الله سنة، الزيارة سنة، فكيف يجعل الرسول زيارته فريضة؟ الذي يجف رسول الله ما أسلم، فكيف يقول النبي من حج ولم يزرني فقد جفاني، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا 3 مساجد؟ هل يأتي رسول الله بالمتناقضات؟ لا والله لا يأتي بالمتناقضات. أين حديثهم هذا؟ قلت لك يعني ما اتفق عليه أهل العلم، ناقدوه. ومنهم كذلك، ومن الأحاديث هذه التي جعلت الناس يقصدون القبر ولا يقصدون المسجد، حديث: من زارني بعد مماتي، اسمعوا، فكأنما زارني في حياتي. هل هذا معقول؟ هل هذا يقبله العقل؟ الذي يأتي للنبي في حياته عليه الصلاة والسلام ماذا يسمى؟ صحابي. إذا أصبحنا كلنا صحابة ما شاء الله إلى أن تقوم القيامة، كل من جاء للنبي صح من الصحابة. لا إله إلا الله. اقرأوا اقرأوا اقرأوا اقرأوا مثلا أقسام أمة محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحج على 3 أقسام، اسمعوهم. من يحفظ سورة الحشر أقرأها عليكم. ولذلك الناس أعرضوا عن القرآن، والذي يعرض عن القرآن والسنة يقع في الشرك والبدعة، والله ما تنفعه لا إله إلا الله حتى يسلك طريق أصحاب رسول الله والأئمة الأربعة ومن كان على طريقهم. اسمعوا تقسيم الذي ترد على هذا الحديث، الآيات التي ترد عليه. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، تركوا أموالهم ونساءهم محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قسم. قال في القسم الآخر الذي تلقى هؤلاء المهاجرين وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يا سلام، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. وهؤلاء كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم شاهدوا رسول الله، كلهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. جبل أحد تعرفونه؟ لو أن الإنسان منا أنفق مثل جبل أحد ما يبلغ المد. لماذا؟ لأن أولئك لأن أولئك وقعوا أنفسهم محبة لرسول الله وذبا عن دين الله تبارك وتعالى، فدوه بأموالهم وأنفسهم. وفي القسم الثالث ونرجو أن نكون منهم، اسمعوا القسم الثالث ونرجو أن نكون منهم. قال الله: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ من بعد المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية في سورة الحشر بأقسام أمة محمد الأقسام الثلاثة ترد الحديث الذي يقول: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. ألا ترده؟ والله ترده. نعم. فلذلك يا أحباب علينا أن نعرف العقيدة أولا، نعرف. نعم يا أخي، ما أسمعك. ها الواجب يا عبد الله على الإنسان قبل أن يقدم إلى هذه البلاد أن يعرف ما الذي سيعمله في هذه البلاد ويثاب عليه، لأن العلم قبل والقول عمل. زيارة مسجد رسول الله لا يشترط لها أيام معدودة، لك أن تصلي ساعة واحدة سلم على رسول الله وعلى صاحبيه وعلى أهل البقيع وعلى شهداء أحد وتخرج إلى مكة، الزيارة صحيحة، ما في داعي لثمانية أيام. فهمت يا عبد الله؟ والزيارة ليس لها صلة بالحج، زيارة مستقلة، وحج بيت الله عبادة مستقلة. نعم نعم. إذن ما نعود للحج والعمرة. ها نعم. ها نعم. هات جزاك الله خير. لو أنكم تحرصون على مثل هذا الكتاب، هذا ينبغي أن تضرب له أكباد الإبل. لو قرأه المسلم تماما ما وقع في بدعة ولا في شرك بإذن الله، ولكان حجه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نزهد في هذا، أما أمورنا الدنيوية نحرص ونجتهد عليها ونتعب، لكن الأمور الدنية نمشي مع الناس، مع عامة الناس. يا إخوان تذكروا كلمة عمر الفاروق رضي الله عنه، تذكروها تماما: الركب كثير، ها كملوا، والحاج قليل. ما معنى هذا؟ من يفسر هذا الكلام؟ الركب كثير والحاج قليل. نعم ها يا أخي، من يفسرها؟ نعم أحسنت. يقول أخونا الكريم: الحجاج الذين يقولوا لبيك اللهم لبيك كثيرون لا يحصون عددا، ولكن الذين يعرفون الحج يعدون على الأصابع. والثانيين ماشين. سائل البارح من الحجاج قال: أنا أحرمت بالطائرة بالعمرة. اسمعوا، يعني هذا يعني تقريبا من أقل ما يقع من الحجاج. قال: أحرمت بالعمرة، ولما وصلت إلى جدة في صديق من أصدقائي قال: نذهب المدينة. خلع الإحرام ولبس الثوب وجاء المدينة. ما رأيكم في هذا؟ هذا حجاج، هذا جاء داج ما يعرف، هذا لولا أن يبقى عند غنمه وإبله حتى يتعلم. الله يقول الله نعم، والله يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، لأن هذا تلاعب بكتاب الله، لأن هذا تلاعب بكتاب الله. أنا أقول لبيك ثم أخلع إحرامي بدون أن أصل بيت الله؟ لو أني حبست أو مرضت حتى لا أحل حتى أذبح، أما يجيني صديق يقول والله خل نروح المدينة، يلا أنا ماشي معك بسم الله الرحمن الرحيم، هي لعبة المسألة؟ يتلاعب بكتاب الله. ومثل هذا كثير، ومثل هذا كثير، لكن هذا لا يصل إلى حد الشرك، لكن هذا تلاعب بكتاب الله. لكن المشكلة أني سمعت قبل سنتين في المسعى رجل محرم من بلاد عربية، حصل علينا ضغط شديد وخاف الناس على أنفسهم، فمنهم من يكبر، وسمعت واحد يقول يا رسول الله يغثنا. قلت كيف؟ والله سمعت بإذني، والله سمعت بإذني. هذا كيف جاء للحج؟ هذا لو سألته عن أمور الدنية كان ذكي ومثلا ما يخفى عليه شيء، لكن أمورها الدنيا والدنية لا يلتفت إليها. الأمور الدنيوية يحفظها تماما، لكن دينه لا يهمه. الناس راحوا للحج ما شأن للحج. يا عباد الله، علينا أن نتفقه في دين الله، ووالله إن كل واحد منا مخاطب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فما دمت لم تحكمها وتعرفها تماما ما يجوز لك أن تذهب يا عبد الله. ليه؟ أليس الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ ماذا قال الإمام البخاري؟ يمكن إمام البخاري في الجامع الصحيح ما نعرفه، نعرف كليلة ودمنة ونعرف دلائل الخيرات وما إلى ذلك، أما صحيح البخاري وصحيح مسلم ما نعرفها. نعرف القصائد هذه التي فيها مدايح النبوية كلها شرك وبدعة. البخاري أخذ هذه الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال باب العلم قبل القول والعمل. ما العلم قبل القول؟ إذا علمت ماذا تقول في الزيارة تعال، إذا علمت ما تريد في الحج تعال، إذا ما علمت اجلس هناك حتى تتعلم. أما أنت تأتي هنا تأخذ مالك وتأخذ مالا وتترك أولادك وتعرض نفسك للأخطار وأنت ما تعرف تحج، ما يجوز لك يا عبد الله، ما يجوز لك هذا حتى تعلم. لأن يا أخوان، كم من الوقت قضيتم في جمع المال، وكم من الوقت قضيتم في إخراج مثلا الرخصة للحج، أليس كذلك؟ فإذا كان الأمر كذلك، ينبغي أن نجلس عند إنسان ونمسكه، والله يعني مثل من طلبة علم، اجلس يا أخي علمني كيف ماذا أفعل. والله لو وجدت إنسان يعني محبا لله ولرسوله ما يتضجر منك، يقول لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم. ولذلك تجدون أخطاء الناس في المسجد النبوي، كلما مر باسطوانة هذه يتمسح بها. ما شاء الله، ليس في الدنيا هناك مكان نمسحه للتأسي برسول الله، لا للبركة بس للتأسي برسول الله، لأن البركة في اتباع رسول الله، إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وإذا ما أمكن لأنها تشير إلى الركن، إلى الحجر الأسود، ولا تشير إلى الركن اليماني. ولذلك ماذا قال عمر لما قبله؟ ماذا قال عمر لما قبل الحجر الأسود؟ قال إني أعلم أن الحجر لا تضر ولا تنفع. لماذا قال هذا؟ لأن كثير من الناس يعتقدون أن في تقبيل الحجر بركة. والله ما في بركة، البركة والله في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. واحد ما يعرف ويمشي يعني مع واحد فاتت من الحجة ويعني يعلمه. أحسنت أخونا، يقول إنسان ما يعرف لكنه حرص على أن يمشي مع إنسان، هذا الواجب. الواجب على أن الإنسان إذا كان ما يعرف يلازم شخصا حتى يعلمه. أما أن يمشي هكذا مع الجهال، إن جاءوا للبيت إذا مروا بمقام إبراهيم بسم الله يتمسحون. ما شاء الله، تمسح بمقام إبراهيم لماذا؟ الرسول قال هذا؟ ها؟ نعم. كيف؟ يمشي مع واحد بس يعلمه. نعم يمشي مع شخص يعلمه قبل أن يدخل في النسك، يقول يا أخي افعل مثلا في الميقات كذا، في مكة كذا، الطواف كذا، السعي كذا، يعني لا تفعل هذا، افعل وهكذا، يعلمه سواء رافقه أو تعلم منه يعني. وأحسن شيء أن تمشي مع إنسان متعلم. أنا أذكر لكم كانت مثلا التابعون يبحثون عن أصحاب النبي الذين يطوفون بالبيت، فأحد التابعين أخذ يلازم عبد الله بن عمر، يلازمه حتى انتهى من الطواف. قال: يا عبد الله، أنا ما رأيتك تستلم إلا الركنين. ابن عمر: ترون أن ابن عمر يستلم جدران الكعبة كلها؟ وجهة تنظر إلى وجهة، فيه العين، فيه الأنف، فيه ما إذانا. فلذلك ينبغي علينا أن نحجب نساءنا يا أخوان، أن نلزمهن الحجاب. الذي ما تلزم الحجاب ما نحججها. نعم نعم، هذا الحجاب. لا لا لا، ما يصلح هذا، ما يصلح، ما يصلح. الذي يصلح هكذا ما يرى منها شيء. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة. النقاب هو أن تجعل شيئا وتفتح، تجعل فتحة على عينين. النقاب لا يجوز للمحرمة. المحرمة لا تنتقب، المحرمة لا تلبس القفازين، ما يوضع على اليدين، ولا تلبس البرقع. المحرمة تكشف وجهها ما دام مع النساء ومع أقاربها، فإذا رأت الرجال الأجانب سدلت. عائشة رضي الله عنها تقول: إذا حاذ بنا الرجال الأجانب حاذونا، سدلت إحدانا خمارة على وجهها. ما شاء الله، يجي واحد يقول هذا خاص بزوجات النبي، ما شاء الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما شاء الله. ما نحن مؤمنين؟ ما قال لزوجاتك؟ يا أيها النبي قل لبناتك ونساء المؤمنين. فلذلك ينبغي أن نحجب نساءنا يا عبد الله. لكن احنا في الزنا، الزنا ما وقع إلا من من من النظر. نعم. فلذلك علينا أن نجتهد. أخونا أعطانا هذا الكتاب لأن في هذه الأحاديث التي ذكرتها، قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، من زارني وزار أبي في إبراهيم في عام واحد ضمنت له الله الجنة، من زار قبري وجبت له شفاعتي. شطبوا عليها كلها. ها؟ كل هذه ما هي ثابتة، مكذوبة على رسول الله. ولماذا تكتب يا شيخ؟ ها؟ ولماذا تكتب؟ تكتب الكتاب للحذر منها، وكتبها للحذر منها. قال: اسمع اسمع. نعم. قال: اسمع. قال: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة لا الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه عليها الحفاظ. قال الحفاظ، ثم قال: وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة، لأنك يا أخي إذا عرفت الشر اجتنبته. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فلا بد يا عبد الله أن تعرف التوحيد والشرك، ولا بد يا عبد الله أن تعرف السنة والبدعة، تعرف التوحيد لتعمل به، وتعرف الشرك لتتركه، تعرف السنة لتعمل بها، تعرف البدعة لتتركها. لأن الرسول قال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله يا أحباب، أن من سلك طريق رسول الله وهو طريق واضح لا خفا فيه، والله يسعد. لكن المتمسكون به قليل، الذي يعرفونه يعدون على صابع. بتوفيق الله بحثوا عن ورثة رسول الله. كثير من الناس ما يبحث عن ورثة الرسول. أليس إذا كنت أنا أبغى تجارة، ما أذهب إلى التجار الحاذقين وأسألهم؟ لماذا لا أذهب للذين يقولون قال الله رسول الجهابذة؟ أعلموني، أرشدوني، وجهوني. لأن الإنسان إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، تعود روحه، تعود روحه وبعقليته قبل أن يموت. لماذا؟ يقول: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ اعرف ربك يا عبد الله، اعرف نبيك يا عبد الله، اعرف ما جاء به هذا النبي، والله تكون على بصيرة. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذا سبيل الله من تمسك به نجا. وهذه السبل كل سبيل عليه شيطان يدعو إليه. وقرأ رسول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. القرآن يا عباد الله، والله لو تدبر الإنسان ما يقرأ إمامه بس تسمع فيها حق الله وما يريده الله من عباده، تسمع فيها لطف الله بعباده، تسمع فيها الوعيد، تسمع فيها هكذا. لكننا بولينا بأناس يقولون لا تقرأ القرآن، لا تفسر القرآن، القرآن صعب، لا تقرأ القرآن. والله لقد قالوها. من الذي يقولونها؟ الدجالون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين يريدون أن يكون الناس عبارة عندهم عن خدم، يفعلون ما يشاءون. يقول لا تقرأوا القرآن. القرآن واضح وبين، وضح الله فيه لنا كل شيء. فإذا لم نتدبر القرآن والله ما نتوفق. إذن عليكم بالتفاسير الآتية: التفاسير المعتمدة مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير إمام من أئمة الشافعية، هذا التفسير رجل سلفي ما تجد فيه مثلا تأويل لأسماء الله وصفاته. إذا قال الرحمن على عرش استوى يقول لك استوى يليق بجلاله، لكن إذا قرأت في الجلالين مثلا الرحمن على عرش استوى يقول استولى. عجيب، استولى، ما شاء الله. متى كانت الدنيا هذه خارجة عن الله ثم استولى عليها؟ لا إله إلا الله. يعني عقول استوى. أقول لكم تجدون في بعض التفسير الرحمن على العرش استوى يقول استولى. ما معنى استولى؟ استولى المعروف عند الناس أنها إنسان قوي استولى على ضعيف، دولة قوية استولت على دولة ضعيفة. فمتى كان الملك هذا أخذ من الله تبارك وتعالى ثم الله قهر هؤلاء؟ من الذي يقهر الله؟ فإذا استوى معناها استواء يليق بجلاله، على وصعد سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى فوق السماوات وعلى عرشه بائن من خلقه، ليس في حاجة إلى عرش، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لحاجة العباد. هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ هل من داع؟ اللهم وفقنا وايقظنا في آخر الليل لنصلي ركعتين ونسأل ربنا الفقه في دين الله حتى نسعد بالشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع في أهل الموقف يذهب ويكون عند الحوض، حوض النبي الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. قال: تأتي جماعة وتشرب، وتأتي جماعة وتشرب، وتأتي جماعة، وعندما تريد الشرب من حوض رسول الله وإذا بالملائكة تطردها وتذودها وترد عن الحوض. فيقول الرسول: أمتي أمتي. اسمعوا، يقول: أمتي أمتي. الرسول يعلم الغيب؟ لا، ما يعلم الغيب. كيف عرفهم أن أمته؟ عرفهم بآثار الوضوء والسجود. ومع هذا كانوا عرفهم بآثار الوضوء والسجود، وكانوا يصلون، كانوا يحجون، كانوا يصومون، لكنهم كانوا يطلبون المدد من غير الله، كانوا يذبحون لغير الله. فعند ذلك تقول الملائكة لرسول الله: ليسوا من أمتك، إنهم بدلوا وغيروا. فيقول النبي: سحقا سحقا لمن بدل وغير. فإذن على الإنسان أن يأتي إلى الله تبارك وتعالى بذلك الموقف متبعا لرسول الله، متأسيا برسول الله، لا يعمل عملا حتى يعرف أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا قد شرع ذلك العمل. اسمعوا، العبادة تقبل بكم شرط؟ العبادة، الحج والصلاة والصوم والصدقة تقبل بكم شرط؟ شرطين، بشرطين. الشرط الأول أن يكون عليه إذن رسول الله، وافق عليها رسول الله، أمر فيها رسول الله، رغب فيها رسول الله. الشرط الثاني أن تكون خالصة لله، خالصة لله. لو أن إنسان كل عام يحج كل عام يحج، عنده مال كثير، لكنه يريد أن يقول الناس فلان كثير الحج، يضمر في نفسه هذا مسكين، يحيله الله تبارك وتعالى إلى أولئك. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فلذلك العبادة لا تقبل إلا بأمرين: أن تكون موافقا لما جاء برسول الله، وأن تكون خالصا لله. اقرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه ها فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح الذي عملته أنا وأنت بدون دليل؟ لا، الذي عمله من عمله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. أما واحد يتمسح باسطوانات المسجد النبوي، واحد يتمسح بمقام إبراهيم نمشي وراه ونتمسح، يقبل الله منا هذا؟ ما يقبل الله منا هذا. واحد إذا مثلا طربت السيارة يقول: الغوث يا محمد، يا رسول الله الغوث يا عبد القادر، أن نقول مثل الغوث نحن نكون مشركين مثله؟ لا، نقول يا الله لا. ولا لا، ما نقول هذا، ما نقول، قل بمحبة رسول الله. نعم، أما ببركة رسول الله مثل بجاه رسول الله، ما يصلح هذا، ما يصلح. لكن قل يا عبد الله: اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك يا ربي أن تشفع في رسولك وملائكتك وعبادك المؤمنين، وتشفع أفراطي يعني أولادي الصغار في. الأمور كلها بيد الله، هم تطلب من رسول الله ما لا يملكه؟ تطلب من رسول الشفاعة؟ الرسول يملك الشفاعة؟ مو قال لفاطمة: ما لا أغني عنك من الله شيء، لو أن يملك شيء لأخبر فاطمة، لقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالي يوم القيامة أخذ بيدك إلى الجنة. قال: لا لا. ولكن يا أخوان، كثير من الناس أقول لكم يؤمنون بأناس يقولون أنهم يوم القيامة سادتهم ينصب لهم منبر من نور ويدخلون من الجنة بغير حساب، كذبوا والله. نعم ها. نعم يا أخي، أخونا هذا قبلك هات. نعم لا بأس، لا حرج، بمجرد ما تنتهي من صلاة ركعتين تذهب إلى الملتزم، تذهب إلى الحجر الأسود تقبله. يعني السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من ركعة الطواف قصد الحجر الأسود واستلمه، لكن نحن ما نستطيع، لا، الناس كثير، نشير إليه: اتقوا الله ما استطعت ونمشي. ها، لأنك لو ذهبت يا عبد الله، سنة، ما يجوز أن تأتي بسنة، لأنك إذا أتيت بالسنة لا بد تدفع هذا وتضرب، لا تتوصل إلى سنة بمحرم، اتركه يا عبد الله، أشير إليه. نعم نعم يا. ها أحسنت، هذا سؤال جيد، اسمعوا السؤال، يقول: يجوز تغيير نية الحج إلى عمرة؟ معنى هذا أن عبد الله من هنا قال: لبيك اللهم لبيك حج، أليس كذلك؟ فلما وصل مكة وجد له ناصح من طلبة العلم، قال: يا عبد الله، الرسول رغب في العمرة، اقلب هذا الحج إلى عمرة، والله يجوز، والله هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الصحابة الذين أحرموا بالحج وهم لم يسوقوا هدي، أو أحرموا بالحج والعمرة، قالوا: يا رسول الله، كيف نجعلها عمرة ونحن نوينا الحج ولبينا بالحج؟ هكذا قال الصحابة، الحديث صحيح البخاري، قال: افعلوا ما أمرتكم به صلوات الله، افعلوا ما أمرتكم به. بمعنى أنك لو قلت لبيك حج ووصلت هناك مكة وتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمرة، حول الحج إلى عمرة، وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. أخونا يسأل، يقول: له والدان كبيران، أحدهما بلغ 80 والآخر بلغ 90 وربما بلغ 70، الرجل الكبير والمرأة الكبيرة الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لا الطيارة ولا السيارة، تحج عنه إذا حججت عن نفسك، لأن في اليوم العاشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى منى، وأردف الفضل معه ابن العباس، جاءت امرأة من خثعم وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، ماذا قال؟ قال حج عن أبيك. يقول من الأسبق من الأبوين؟ الأسبق الذي ما حج، فإن كان جميعا ما الجميع ما حجوا ابدأ بالأم حقها آكد، ابدأ بأمك حقها آكد. ها النية يا عبد الله عندما تصل الميقات تنوي بقلبك أن هذا الحج عن أم فلانة بالقلب، ما تقول اللهم أني نويت أن هذا الحج عن أمي، لا، مثل الذين إذا مثلا أقيمت الصلاة يرفع يديه يقول اللهم أني نويت أن أصلي 3 ركعات، من قال لك هذا؟ ما يجوز أن نذكر أن نأتي بهذه البدعة، بمجرد ما تقف أمام الله انوي بقلبك أن هذه صلاة المغرب وصلاة العشاء، أما أن تقول نويت أن أصلي كذا وكذا ما يصلي. لكن في الحج يا عبد الله الذي نويت ما تتلفظ بالنية في الصلاة، ما تتلفظ بالنية، لكن ما نويته في قلبك عند الإحرام تظهره عند التلبية، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا إن أردت حج، أو لبيك عمرة عن والدتي فلانة. يعني علينا أن نعرف أن الذين نسمعهم إذا صلوا اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات أو 3 ركعات مع الإمام مقتديا به، أن هذا من وسوسة الشيطان، هذا من البدع، الرسول ما علمنا هذا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أوصيكم أيها الإخوة بقراءة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله إذا ما قرأنا نظل، والله نظل، الذي ما يأكل 24 ساعة يعيش يموت، ونحن إذن الذي ما يقرأ سيرة الرسول هو ميت ولو كان حي، هو ميت ولو كان حي، ليس من مات فاستراح بموت، إنما الميت ميت الأحياء، مثل دابتي ما يعرف شيء. ها فلا بد يا إخواني من الفقه في دين الله تبارك وتعالى. نعم نعم لا لا لا لا يجوز لا يجوز أخونا، يقول هناك من ينطق يقول اللهم أني نويت أصلي العشاء 4 ركعات أو المغرب 3 ركعات، لا لا لا ما يتكلم بشيء. نعم نحن مسافرين في السيارة، ها في الطيارة، لا في الأرض وفي العمل، ها في الشتاء، ها الأرض تلك، ها ما نعمله أخونا يقول إذا كنا جاء وقت الصلاة ونحن في أرض فيها الطين والطين التراب، ممكن أن تسجد إذا كان ما في ضرورة، إذا كان ما في ضرورة، وإذا كنت ما تستطيع تصلي بالإمام ما يضر. نعم نعم يا أخي، بعد الأذان صبر صبر الافراد يحول للمتمتع مثلا اذا اتى بالعمره، نعم متمتع ولم يصح معه الهدي، نعم كيف مثلا هو كان ناوي حي، نعم نعم من نصيحه من اهل الاخوه حول الى المتمتع، اي نعم نعم العمره ويحل، نعم نعم ولم يكن معه الهدي. السائل يقول احرم مفردا وسمع من اهل العلم قالوا ان العمره افضل وحولها الى عمره، لكن ليس عنده هدي، ماذا يعمل؟ يصوم 3 أيام في الحج، يوم يحرم في اليوم السادس ويصوم يوم السادس والسابع والثامن، نعم، و7 يصومها إلى وصل إلى بلاده متفرقة، ويكون قد أتى بالنسك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم صلاة ركعتين بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يجوز؟ أحسنت أخونا، يقول صلاة ركعتين بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر تجوز أو لا تجوز؟ المقيم في المسجد لا يجوز له أن يصلي، والمقيم في بيته لا يصلي في هذه الوقتين، لكن الذي يدخل المسجد يتوضأ في بيته ويدخل المسجد يبحث عن حلقة مثل هذه يصلي ركعتين لأنها ذات سبب، فهمت كيف؟ لكنك وأنت جالس في المسجد لا تصلي حتى تطلع الشمس، إن كنت داخل المسجد تصلي مثلا قبل طلوع الشمس وانت داخل، وهكذا، فاهم تماما؟ نعم يا شيخ، نعم. احد الفقهاء المالكية وهو ابن عشير فيما يتعلق العمرة أتى بمنظومتين في آخر باب الحج وقال إن الإحرام بالعمرة يكون من التنعيم للتنعيم من التنعيم نعم. وأنتم البارحة قلتم على أن استثابتنا هذا فكيف نوافق بين هذا؟ أحسنت أخونا يقول يعني مثلا في ابن عاشوراء في آخر مثلا باب الفقه قال إن العمرة تكون من التنعيم. العمرة تكون من التنعيم للمرأة التي أحرمت بالعمرة من هنا وجاءها الحيض ومنعها من أداء العمرة وأدخلت الحج على العمرة ففي بعد أيام التشريق تكون عمرتها من التنعيم. أما الحجاج من هنا رجالهم ونساؤهم يأتون بالعمرة من ميقات أهل المدينة الذين مروا المدينة، ولأن أهل العلم قالوا إن العمرة من مساجد التنعيم لا ندري أيوجر والذي يأتي بها أم يأثم، ولأنهم قالوا الطواف بالبيت أفضل من العمرة، فلعل ابن عاشوراء وابن عاشر أراد المرأة الذي حصل عليها يعني أشار إلى هذا العذر هي. أما الحجاج فينبغي لهم أن يتأسوا برسول الله والصحابة ما أخذوا عمرة من التنعيم بعد الحج يا عبد الله، فهكذا نحمل قوله رحمه الله تعالى. وعلى كل حال ترى كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد كما قال مالك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول الله ستمر يعمل على شاكلتي فربكم أعلم أنه أهدى سبيله. على كل حال الإنسان بقدر استطاعته أن يعمل بالنص، لأنه إذا دفن ما يقول يسأل عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد، لا يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. تصح صلاة في الطيارة؟ تصح الصلاة في الطيارة. نعم. الإشارة. نعم. الحزام الذي نضعه على نربط به الإزار لو كان فيه ملايين الخيوط لا يضر، والنعل الذي فيها خيوط لا تضر، والشنطة الذي نعلقه وفيها خيوط لا تضر، والشمسية كل هذا، والغسل كذلك للمحرم للتبرد ولمثلا إزالة العرق كل هذا جائز. أما الطيب فلا، الطيب يحصل الطيب قبل الإحرام، أما بعد أن تقول لبيك لا يجوز أن تمس الطيب. نعم. المرأة الزائرة بماذا تنصحونها أن تزور من قبر النبي المرأة المسلمة جاءت المدينة ماذا ننصحها من ناحية الزيارة؟ ننصحها بأن تلبس لباسا فضفاضا وتغطي وجهها وتلبس الثياب التي ليس فيها شهرة وتصلي في آخر صفوف النساء أو في وسط صفوف النساء وتصلي على رسول الله وتسلم عليه وهي في مكانها، ولا نجيز لها أن تذهب تسلم على رسول الله ولا على أهل البقيع ولا على شهداء أحد، لأن النبي يقول لعن الله زوارات القبور. جزاك الله خير. بعد أي سؤال فيه آخر؟ إذا كانت حابسة جماعة المرأة فهل الاحتباس هذا يتعاقد على مكان معروف كميناء أو غير ميناء؟ إذا كانت هي حائض وقفت بعرفات فتكون الحابسة مثلا، نعم، فهل هذا الاحتباس؟ لا الاحتباس، الاحتباس المراد به أن تحبسهم لا يخرجوا في اليوم الثاني عشر إذا كانت مثلا، ولكن مكانه أحابستنا لا حابستنا، أحابستنا هي معناه النبي صلى الله عليه وسلم طلب صفية يريد منها ما يريد الرجل من أهله، قالوا إن معها العادة، وظن صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب أنه ما طاف الطواف الإفاضة، قال يعني أحابستنا هي أي سوف نتأخر في مكة حتى تطهر؟ قالوا لا يا رسول الله إنها طاف الطواف الإفاضة، وإنما قال إذن لتنفر، دل هذا على أن الحائض لا يلزمها طواف الوداع إذا حاضت، ولا تحبسنا، لكن تحبسنا إذا كانت فاضت مثلا حائض ولم تطوف طواف الإفاضة، فنحن نجلس حتى تطهر وتغتسل وتطوف بالبيت. أي مكان من مكة مثلا؟ في مكة نجلس، في مكة لا ما نجلس في منى. نجلس في صلاة في المسجد النبوي ليكمل 40 صلاة. لا لا، ليس لزيارة المسجد النبوي صلوات معدودة، لو صليت يوم وخرجت الزيارة صحيحة. نعم نعم. ها الحاج هذا عامي ايه الثياب الوسخة، نعم العمل. نعم هل يجوز له الصلاة فيها؟ اذا كانت ليس فيها نجاسة يصلي فيها، بس المقصود لا يكون فيها نجاسة، لكن لو كان مثلا فيه نجاسة مثلا فيه شيء وهو لا قد تفوت عليه الصلاة يصلي، تقول الله ما استطعت. نعم. نعم صيام ثلاثة ايام. نعم اذا صادفنا يوم السبت لا يضر، ولو صادف يوم الجمعة لا يضر. نعم نعم الله يجزيك خير، خرجنا من المغرب 25 ذي الحجة. نعم. وكان نيتنا إن شاء الله أننا ندخل ذو العمر. نعم. واحترمنا داخل الطيارة ونحن على حسب العمر. نعم. فإذا نزلنا بجدة إخواننا المسؤولين ما حبسونا على الدخول إلى مكة. فقالوا لا بد أن تمشوا مباشرة إلى المدينة. إلى المدينة. وزونا الإحرام. الواقع الواجب علي الواجب عليكم أن تخبروهم أننا أحرمنا. على كل تبقى على أنت تبقى ما كانوا ما تلبسونه ما تلبسون الثياب تأتون محرمين يعني ب ب ب بث... أي نعم ماذا نعم على كل حال إذا نزلتم في جدة الله يعينكم على أنتم محرمين ما زلتم على الإنسان إذا كان معه زوجته لا يتعرض إليها لأنه ما زال لأنه ما زالت العمرة في عنقه نعم. الذي معه زوجته عليه أن يبتعد عنها نعم لا عليكم ذبيحة ذبيحة ولا إيه وأنتم محرمين ما زلتم